قال الإمام القرطبي جزاه الله عنا كل خير ونفعنا الله بعلومه بكم وفهمنا أجمعين وجعلنا مقبولين إنه أحد الراحمين. الخامسة قوله تعالى إلا أن يعفو أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح الآية. تفضل. إلا أن يعفون ثناء منقطع. ربي قال سبحانه وتعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفو. فعم يقول الشيخ رحمه الله إلا أن يعفون، قال استثناء منقطع، يعني معنى ذلك الاستثناء المنقطع أن المستثنى ليس من جنس المستثنى منه، فقال منقطع لأن عفوهن يعني النساء عن النصف ليس من جنس أخذهن، يعني وكأنه الحقيقة كأنه يعني الأخذ والعطاء عفى عن هذا أو أخذ هذا، يعني يقول عنه استثناء منقطع، يعني ما ظهر لي كثير ليش استثناء منقطع، انتبه أنا أقول استثناء منقطع. نعم لا في ولو كان على كل حال استثناء. وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم يعني خذوا يعني خذوه يعني خذوا إلا أن يعفو، خذوه إلا أن يعفو، يعني قال استثناء منقطع، يعني بالعادة علماء بمثل للمنقطع، يعني مثلا تقول جاء القوم مثل ما قال صاحب جامع الدروس العربية رحمه الله قال وصل الحجاج إلا أمتعته، المتاع مو من جنسه، إن العلماء النحويون وأنا بشوف هذا أقوى مما مثله، يعني على قد يعني الله يعفو عني ليش يقولوا وصل مثلا جاء القوم إلا حمارهم، هو بيقول ليش نقول إلا حمارهم لا أقول الحجاج إلا أمتعتهم، وأنا حكيت قبل مرة هذا الكلام، أنا يعني أجد والله سبحانه وتعالى ورسوله أعلم أنه تمثيل بما مثلوه أقوى من تمثيله، لأنه المتاع ما له إرادة ما له مجيء، أما الحمار يعني ممكن يكون له بعض شيء، هذا له مجيء وهذا فتقول جاء المتاع، يعني الحقيقة جاء المتاع ما ليس هو الذي جاء يعني به في مجاز أنها حقيقي جاء. طيب فعلى كل حال ما في يعني ما من ترتب عليها شيء، فقال سبحانه وتعالى إلا أن يعفون استثناء منقطع لأن عفوهن عن النصف ليس من جنس أخذهن، يعني الأخذ غير العطاء. على كل حال ويعفون فضلوا معناه يتركنا ويصفحنا، معنى عفا يعني تركوا، لذلك عفوا عنه يعني تركوا، عفوا عنه تركوا، الله يعفو عنا بس ما يتركنا سبحانه وتعالى. إلا أن يعفونا معناه يتركنا يعني النسوة ويصفحنا، نعم، ووزنه يفعلنا يعفونا، يعني العين فاء الكلمة والفاء عين الكلمة والواو لام الكلمة يفعلنا، والمعنى إلا أن يتركنا النصف الذي وجب وهو حقهن، وجب لهن عليكم السلام عند الزوج. طيب تفضل. ولم تسقط النون مع أن لأن جمع المؤنث في المضارع على حالة واحدة في الرفع والنصب والجزم. طيب. فهي ضمير وليست بعلامة إعراب. طيب. فقال ولم تسقط النون. ليش أول شيء؟ يعني ماذا قال ولم تسقط النون مع أن؟ لأنه أن حرف ناصب وتدخل على الفعل المضارع، وإذا دخلت على الفعل المضارع وكان مفردا صحيحا فإنها تحذف الحركة، وإذا دخلت على الفعل المضارع وكان من الأفعال الخمسة يفعلون فإنها تحذف النون. فهنا دخل على الفعل المضارع الذي هو يعفون. طيب لماذا لم تحذف النون؟ فأجاب فقال لأن جمع المؤنث السالم، أو الأحرى نقول المؤنث أحسن من السالم، يعني ما جمع بألف وتاء لأنه أحيانا لا يسلم. لأن جمع المؤنث في المضارع على حالة واحدة في كل جميع في جميع أنواع إعراب، في الرفع والنصب والجزم. بتقول يعني كما قال الله سبحانه والوالدات يتربصن. شو إعراب يتربصن؟ فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بالنون النسوة، والنون فاعل لكن محله يعني هو يعني محل الرفع، ما في شيء دخل عليه. يتربصنا بتقول ولن النسوة، بتقول النسوة لن يدعنا لن يتركنا. النسوة نجيب شيء لن يدعنا، لن يعني يتبذلنا، يتبذلنا لن يتبذلنا، لن حرف ناصب، يتبذلنا فعل مضارع مبني على السكون في محل نصب، لكن مبني على السكون لاتصاله بالنون، أي بحالة النصب ما تغير. بتقول كمان لم يعني لم يتكشفنا، النسوة لم يتكشفنا، فكذلك فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة، أن الفعل المضارع له حالتين يبنى على الفتح إذا اتصلت به إحدى نوني التوكيد الثقيلة أو الخفيفة، ويبنى على السكون إذا اتصلت به نون النسوة لهالحالتين، فيبنى على دائما والمبني ما يعرف. المبني ما يعرف شو معناه مبني؟ المبني مأخوذ من البناء، البناء بيتغير وبتقيم الدنيا إذا بيتغير ما بيتغير. مبني يعني إذا ما غيب عنه 50 سنة الحيط ملاقيه مثل ما هو والعمود مثل ما هو، أما الخيمة بجوز بعد ساعتين ملاقيه. لذلك سمي الأعراب أعراب لأنه في إعراب، الإعراب سمي على الأعراب لأنه بيتحرى. فهون بقى تقول مثلا زيد يقوم، زيد لن يقوم، زيد لم يقوم، تحرك وهذا بيتحرك، هذا مو ليس مبنيا. فلذلك كل هالحكم لأنه قال لأن جمع المؤنث في المضارع على حالة واحدة، لذلك أن يعفون ما تتغير. فهي ضمير، شوف هي النون، النون فهي ضمير يعني هي النون اسم، هي النون اسم إلى مكان إيه نعم هي اسم يعني إلى مكانتها، فهي ضمير وليس بعلامة إعراب. إيه ليش بتصير علامة الإعراب؟ نعم أحيانا تكون علامة للإعراب. ليه تقول المسلمون يوحدون، المؤمنون يؤمنون، والمؤمنات والمؤمنون والمؤمنات والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون يأمرون يأمرون. شو بتقول؟ فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون. واجعل لنا أني لا، هي نون علامة، هي حرف، هي حرف، هي اسم، هي ديك حرف، هي اسم. مثل فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. واجعل لنحوي يفعلان النون رفعا وتدعين وتدعون وتسألون ورفعا رفعا. هذه هون مو أفعال خمسة، هي النون هي اسم، أما بالأفعال الخمسة النون بدال الضمة. إنه الأفعال الخمسة يرفع بثبوت النون وينصب ويجزم بحذف النون. طيب، فقال فهي ضمير وليست بعلامة إعراب، فلذلك لم تسقط. لذلك بشغلون الله يجزيهم الخير بالنحو المفسرون، الله يجزيهم الخير. ليش؟ لأنه التفسير والنحو يعني ما من أجل أن يعني نقول مرفوع ومنصوب، لا، من أجل ما يتضمن هذا الإعراب ذلك المعنى، لأن العلماء قالوا إذا لم تعرب لم تفهم، من أجل ذلك نعرب. يعني لو قلنا إلا أن يعفون، شلون هيك؟ تعالوا شوف والله بالقرآن في غلط، هي أن يا جماعة إلا أن يعفون، هي أن وهي واو الجماعة وهي نون، لازم أن يعفو، ما بيصير يعفو. أصلا يعفوون أصلا، ويعني ويحكي ويفتح تمه، أي لا يعفوون أصلا، بس حرفت يعفو لالتقاء الساكنين، بعدين حذفنا الواو صارت يعفون، وهي أن أصبع أخي، هذا ما بيصير، وكل كل الناس ساكتين، مثل ما قال ذاك قال إن في القرآن لحنا لم تقيمه أو ما تقومه، العرب ما قومته، قال هذا سهل، هذا عدم فهمك لهذا القرآن. هذا الكلام ذكروا ابن هشام بالشروق، شو هي الآية بس راحت من بالي، لا راحت من بالي، فقال وهذا لحن، وهذا لحن، هذا لحن منك وليس موجود، لأن الله قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. القرآن ما بيبع على خطأ، فهذا أنت ما فهم. وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم، الله يرحم سيدنا الشيخ حسن، وأصلح الفساد بالتأمل، وأصلح الفساد بالتأمل، وإن بديهة فلا تبدلي، يمكن هذا مثل الأول، وإن بديهة فلا تبدلي، وأصلح الفساد بالتأمل، هيك الزكاة. طيب، ما فهمنا. طيب، ولأنه كمان فلذلك لم تسقط، ولأنه الحكم منها كمان لو سقطت لاشتبه بالمذكر، طيب ليش بقى يعني ما شاء الله يعني يدل على علمه شوف عبده شوف إياه لأنه لو سقط في النون لاشتبه بالمذكر. طيب هي ما بصير تسقط ليش ما بصير تسقط للنون ليش ما بصير تسقط لأنه فاعل والفاعل عمده لكن أحيانا إذا علم الفاعل يحذر وهنا إلا أن يعفو إلا أن يعفو يا سيدنا شبهها وخلاص والنون خلاص معروف من إلا أن يعفو قال بتشتبه بس يبين بقى كأنه صار الذكور قال صلى الله عليه وسلم هون هكذا فاعل ما بصير في أشياء بالكلام يجوز حذفها في أشياء لا يجوز حذفها الفاعل عمدة الخبر عمدة كله ما بصير الذي بينحذف الذي يحذف هو الفضل وهذا عمدة بالكلام ما بصير فقال لو سقط ولأنه معروف يعني في دليل عليه على سياقه إيه لاشتبه بالمذكر لذلك صدق الله العظيم إلا أن يعفو تعرف كله يعني دلل أو حسب الظاهر يقول لك ليش عم يقول لأنه لو سقط استحت علم يعني الله يعلمنا. طيب والعافيات في هذه الآية عافيات عافية عافيات حفظي التركية عافيته. طيب والعافيات في هذه الآية جمع عافية عافية مو عافية اللي مديلك بالعافية اللي بيقولوا عنا عافية أبسون لا عافية هي عفت عفت فهي عافية. طيب هذا اسم فاعل أما ذاك صفة يعني. والعافيات في هذه الآية تفضل كل امرأة تملك أمر نفسها أمر نفسها هي العافية مو كل واحدة يعني يقول العافيات في الآية هم مو كل امرأة مو كل زوجة تعفو إنه في زوجات تكون يكون صغيرات أبكارا وهذه لها ولي هذه لا تملك أمر نفسها لذلك في هذه الآية التي تملك أمر نفسها هي اللي بتعفو أي طيب نعم فأذن الله أذن الله سبحانه وتعالى لهن في إسقاطه بعد وجوبه شوف فأذن الله سبحانه وتعالى لهن في إسقاطه بعد وجوعه بعد وجوبه إذ جعله خالص حقهن يعني حقك الخالص حقك 100%. طيب ليش قال فأذن الله ليش ما يقول فأجاز الله يعني فسبحانه وتعالى بين كذا قال فأذن الله كمان هذا في كلام فأذن الله يعني كأنه مشير أن الإنسان إذا له حق بده ياخذه لك حق خذه لا تتركه هيك الأصل إيه طيب ما بصير أنا مو حقي الله يستعمل معلش أذن الله لك بس الأصل معناته هذا حق وحقك بتطالب فيه لا تعلمه يعني لا تعلمه يأكل عن الناس أو يسلب الناس أو يعني يخاتب يعني ويلعب يعني على الناس يعني لا هذا حق أخذه هذا حق هذا حق لا تعلموا يأكل على الناس يعني خذوا هيك الأصل فيه إذا بدك أذن الله بيجوز اتركه اترك له يا بيجوز ايه بيجوز شوف عم يشير الآية بهذا انه هذا حقي يعني مثل ما سأوينا هذا تبع البيض مثل تبع البيضات يعني صار يعني هيك يعني ما بعرف الله يوفقه أعطاني مثلا اشتريت من عنده حط لي 14 بيضة الأصل اللي حط لي 15 ثاني يوم قلت له يعني انه انت حطيت غلطان ولا انت هذا اللي اعطيتني اياه ما عجبه طلع خلوا الله يسامحه ويوفقه ليه يعني معي اخ يمكن ممكن لي قائل اقول ما حرز بيضاء لا ما بيصير يعني. هذا حق لازم هيك الاصل وثاني مرة ما يلعب يعني ليش يحطون 15؟ قلت له أنا نص يعني نص قديش حق وكذا حط لي 14 ما بيصير كيس على كرتون نعم كيس كرتون كرتون عرفنا ايوه أنا حطيته قلت لك والله 14 ولا 15 بعدين أنا سألته أنت قديش حطيت يعني على كل حال يعني ما مثل هذا القصة يعني ممكن قلت غلطان قال لا 14 حط طيب ليش بقى؟ قال لك 14 ايه ليه؟ المهم يعني ما لنا على يعني القصة كلها يعني اعطانا 14 سيدي المهم سيدي يعني احنا مثال ضربته انا انه ممكن يعني يقول شوفوا الشيخ شوفوا كذا شو هذا مشان بيضة شوف شو عامل اخي حق هذا ما في شو بيقولوا الناس مكباري يقولوا الحساب بالدرهم يعني بالشيء البسيط والبخشيش يعني الحلوان الذي تعطيه للأجير أو شيء بالأمطار هذا شيء بعطيك بعطيك أما حساب هيك هيك الأصل المهم سيدي يعني إحنا ما بدنا نطلع برات الدرس قال فأذن الله سبحانه وتعالى لهن في إسقاطه بعد وجوبه إذ جعله خالص حقهن إذ شوف كل كلمة يا علماء يا إذ جعله خالص معي شيخ محمود إذ جعله خالص حقهن شوف كلمة خالص حقهن الله يعلمنا ليش قال خالص معنى ذلك إذا حقك مو خالص في شائبة اتركوا معناتها يمكن إله يمكن إله انتبهت إذ جعله خالص حقهن يعني إذا هذا بيطلع لي بيطلع لي ولا ما بيطلع لي إله ولا ما أقول اتركوا ذلك حطينا له إياها إذ جعله خالص حقهن يعني الله يرضى عنه يعني طيب فيتصرفنا فيه بالإمضاء والإسقاط كيف شئنا إذا ملكنا أمر أنفسهن وكنا بالغات عاقلات راشدات يعني غير سفيهات كله قولوا إلا أن يعفون شوف من طالع يعفون معناتها الواحدة عافية هي العافية العافية اللي جمع عافية ما هو ما هي صفتها فبينا صفتها الله يرحمه ويرضى عنه طيب وقال ابن عباس وجماعة من الفقهاء والتابعين ويجوز عفو البكر هلا فر على هذا لأن إن هني البكر إلها ولي طيب ولسه يعني ما صارت سيد حتى تملك أمر نفسه لسه ما طلعت على الرجال إيه؟ قال ويجوز عفو البكر التي لا ولي لها وحكاه سحنون في المدونة عن غير ابن قاسم ابن القاسم ابن قاسم الله يرحم سيدنا الشيخ حسن ابن قاسم الغزي شافعي ابن قاسم العبادي شافعي ابن القاسم مالكي يعني انتبهوا لا تخربطوا يعني تلاقين ابن قاسم وابن القاسم ابن قاسم العبادي وابن قاسم الغزي هذول شافعيان اما ابن القاسم هذا مالكي الله يرحمه ورحمة الله. طيب، فقال وحكاه سحنون في المدونة عن غير ابن القاسم بعد أن ذكر لابن القاسم سحنون بعد أن ذكر لابن القاسم أن وضعها نصف الصداق لا يجوز. قال ما بيصير للبكر، قال ما بيصير، لذلك هنا سؤال أذنة. وأما التي يعني طالما هي في إلها ولي ما بيصير، وأما التي في حجر أب أو وصي فلا يجوز وضعها لنصف صداقها قولا واحدا. ليش؟ هذه لا تملك أمر نفسها ولا خلاف فيه فيما أعلم. هيك بقى أنا ما بعرف أنه في خلاف، الله يرضى عنك. طيب الخامسة السادسة تفضلوا. قوله تعالى أو يعرف والذي بيده عقدة الذي بيده عقدة النكاح، إيه؟ معطوف على الأول. إيه؟ أو يعفو، شو قال؟ معطوف على الأول. الأول شبه ليش؟ على الأول قال على مبني. نعم على يعفو. نعم على معطوف على الأول، بس شو قال؟ مبني، معطوف على الأول مبني. شلون هيك جابها؟ وهذا معرب، يعني معطوف على الأول المبني، وهذا معرب، ويعني عم يقول لها أول وحدة أنه يجوز عطف المعرب على المبني، بصيح صح، لكن هذاك مبني لا تظهر فيه الحركة، هذا معرب تظهر فيه الحركة. فقال أو يعفو، إذن أو يعفو معطوف يعني منصوب، لأنه هذا يعفون فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة، هذا فعل مضارع منصوب معطوف على يعفون، يلي محله معطوف على محل يعفون وليس على لفظ يعفون، لذلك انتصر. فقال مبني على الأول، قال مبني معطوف على الأول مبني الذي هو. طيب لو قال على الأول المبني مو أفضل؟ مو أفضل. نعم معطوف على الأول مبني، بس بعدين وهذا معرب، لذلك معطوف على الأول المبني وهذا معرب، يعني ما في شيء. نكتب لو قال المبني أحسن. نكتب اسم الألم الرصاص معطوف مبني، يعني هذا استثناء. شو مستثناء؟ هذا معرب معطوف على الأول المبني، ما يعني ما في شيء واضح حتى هيك، ما في شيء، بس يعني المبني أوضح يعني. أو المبني لعله أظهر، نيح. طيب ثم قال وهذا معرب. وقرأ الحسن أو يعفو الذي، أو يعفو الذي ساكنة، وقرأ الحسن أو يعفو ساكنة الواو، شو ساكنة ساكنة الواو؟ سكينة الواو والعفو على أو يعفو أو يعفو ساكنة شو ساكنة لأنه عم يقول عن ساكن الواو إيه فهمت ساكنة مثل ما بدك الواو أو يعفو ساكنة الواو أو ساكنة الواو أو ساكنة صح يعني شو يعني القراءة ولا الفعل الفعل الواو ساكنة ساكنة الواو يعني ساكنة ولا أول القراءة ساكنة الواو ساكنة الواو ساكنة الواو ساكنة الواو ما بصح مو القراءة أصدر؟ إيه بس يقول ساكنة الواو ما بصح نعم موجودة في سكنة المعنى ما بصير ساكنة الواو ما بصير ليه؟ لأن شو ساكنة الواو أو الواو ساكنة الواو أو يعفو ساكنة الواو أو يعفو ساكنة الواو الواو ساكنة يعني حالة كون الواو ساكنة على كل حال يعني ما بقول خلاص ما في شيء خلاص شبعناها حاجة يعني أو يعفو ساكنة الواو أو ساكنة الواو يعني القراءة ساكنة الواو بصح ما في شيء كأنه استثقل الفتحة في الواو شو استثقل الفتحة في الواو يعني يعفو مثل الفتحة ايه للتخفيف يعني ايه لما تكون بقى بس بيقول شو بيقولوا هنا وتظهر الفتحة لخفتها ايه كمان ايه بس السكن شو بيقولوا للقاموس يمكن هيك بيقول وتقرأ بالتخفيف مثل ايه مثلا كتف والكتف يقرأ بالتخفيف شو التخفيف ليش ما في شد يعني بالتسكين فلذلك السكون لذلك الناس يعني ما بيحركوا ما بيسكنوا يعني مين هذا مثلا من حبه أو منشتري من كذا كله سكون أريح طيب لا قراءة شاذ نعم الحسن البصري طيب واختلف الناس في المراد بقوله تعالى أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح فروى تفضل شيخنا روى الدارقطني عن جبير بن مطعم أنه تزوج امرأة من بني النصر فطلقها قبل أن يدخل بها فأرسل إليها بالصداق كاملا وقال أنا أحق بالعفو منها قال الله تعالى إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأنا أحق بالعفو منها شو يعني على الأسلوب نحن نستعمل هالأسلوب من واحد بيسألك سؤال بتقول له كلام تجيب له حكاية وبالحكاية في الجواب فهيك الشيخ صارت معي مرة الشيخ حسن هيك كان يحكي كان يدرس الله يرحمه كان يدرس هيك ما بيسرع رحمة الله يعني رحمة الله يعني بس ما متشبه له الله يرحمه ففي واحد قاعدين وغرفة ناطور الجامعة سامي الحسن وفي صديق يعني قلنا قاعد والرجل يعني ميسور الحال قال له أبو فلان أدي صار معك قلت له قبل ما جابون أنا عجابة توك اسمعك أبو فلان قلت له بزماني كنت ماشي بدي أحكي لك الحكاية كنت ماشي بصائل البصر وهذا من عمري يعني تقريبا شيء 24 سنة الشيخ حسن وما أدراك الله يرحمه بس كنت دائما يعني مع الشيخ الله يرحمه قال لي إيه سيدي الشيخ السلام عليكم لو أسأت الأدب وقلت لك وين رايح قال لي لو أسأت الأدب وقلت لك وين رايح؟ اي والله بزقاء البساط عن دخلة الزقاء مش يمشي بده يلف الشيخ بس لسه ما لف. تقابلت أنا وياه أنا رايح عند زماتي قال لي إيه شيخ محمد السلام عليكم لو أسأت الأدب وقلت لك وين رايح؟ أنا وين رايح؟ شو بدك فيني؟ وين رايح؟ عيب ما بدي بركة رايح أنا بركة مدعو بركة كذا تحرجني ما بدي إلا. قال لي لو أسأت الأدب وقلت له رايح خلص والمعنى بقلب الشاعر سكت. يعني سؤالك قلة أدب يعني هي شو وشو؟ لا تسألوا عن أشياء تبدأ لكم تسألوها شو؟ لا وتعاونوا على البر والتقوى يعني تضطرني اكذب لحتى ستر حالي تكون بصحيفتك انت. لا تسأل يعني الله يرحم يعني معلش نتعلم هذا كله ان شاء الله على الله يرحم سيدنا الشيخ ملا اللي عرفني عليه بالبداية والسبب ماشي أبي الفضل لله ثم أبي بس الأصل الشيخ حسن يحكي الحق يعني بس اللي المباشر أبي رحمة الله يعني فأنت يطولكم القصة يعني سبب المعرفة سواء يعني بالمطار وقت أبي تعرف عليه للشيخ ملا وهيك المهم وطلب قال له شو بدك؟ قال له بدي 70 ليرة. قال له أبي هي 70 ليرة. قال له أنا بيتي كذا من مكان فلاني تعالى مشان أعطيك زورني وأعطيك 70 ليرة. وما بدي فصلها يعني أبي الله يرحمه رحمة الله يعني راح قال لي يا ابني امشي لأخذك المشوار امشي يعني تعرفنا على الشيخ ملا رمضان وعلى أخذت. المهم فكل أسبوع نروح كل أسبوع بعدين زاد الحمد لله صرت روح كل يوم يعني المهم لحالي بس أنا وأبي كان يوم الجمعة. قال لي يا ابني لكن لاحظ يعني شغلات كتير نشوفها عنده. قال لي بتلاحظ ما بيجيب بالنا شيء لما بنعود عنده كأنك عاد من الجنة. المهم الشاهد من هذا قال لي قد ايش صرنا نجي عند شيخ ملا يا ابني يعني صرنا زمان أكثر من سنة أكثر. قال لي لك سألني شو بتشتغل ما سألنا شو بتشتغل. قال شو وين كذا هو يحفر عليه. قال لي الله هذا الزلمة شو الزلمة هذا يعني هذا الشاهد يعني في بتلاقي يسأل يعني ما شاء الله. طيب يلا سيدي فجبناه مع ثلاث مرات الدرس انه عم يقول او مين هو الذي فينا المراد به الذي يعود الناس ار روى الدار قطني كذا اجا رجل طلق اشترى اجا الجواب قال انا احق بالعفو منها. قال الله تعالى قال انا احق بالعفو من اساء. اذا شو الجواب الذي بيده عقدة النكاح مين؟ الزوج. هيك وهي حديث. طيب قال الله تعالى إلا أن يعفونا أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. طيب وأنا أحق بالعفو منها. وتأول هو الرجل قوله تعالى أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح يعني نفسه في كل حال قبل الطلاق وبعد الطلاق أي عقدة نكاحه. فلما أدخل اللام حذف الهاء سؤال يعني نفسه. وتأول قوله تعالى أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح يعني نفسه في كل حال في كل يعني نفسه. فقبل الطلاق وبعده أي عقدة النكاح فقال يعني نفسه فشو قال وقال أي عقدة نكاحه يعني نفسه عقدة نكاحه. طيب هون ما في نكاحي عقدة النكاح، فلما أدخل يعني عقدة نكاحي، فلما أدخل اللام، شوف يعني انتبه معي ما انتبه يعني نفسه في كل حال قبل الطلاق وبعد، أي عقدة نكاحه عم يقول تأول يعني نفسه عقدة. فلما أدخل اللام يعني التعريف ايه نكاح عقدة نكاح اللي. بس مين اللي أدخل اللام؟ عم يقول انتبه فلما أدخل اللام، فلما دخلت اللام مثلا، فلما دخلت اللام حذفت الهاء، أما فلما أدخل اللام صحيح مضبوط. بس من فلما تأول قوله تعالى عقدة يعني نفسه، أو أنا ما فهمت ما بعرف يعني بقصر كأنه مثل تشديد الضمائر صح. فلما أدخل اللام حذف الهاء كقولي يعني نون، فلما أمول فدخلت اللام فلما دخلت اللام حذفت الهاء، ودخول اللام يحذف الهاء لأنه عم يقول ولا تأول. مين تأول؟ مين هذا اللي تأول؟ الصحابي جبير تأول قوله تعالى إلا أو يعفو الذي يعني نفسه. بعدين ماذا؟ شو قال؟ يعني نفسه في كل حال قبل الطلاق وبعده، أي عقدة نكاحه فلما أدخل اللام، أي عقدة نكاحه. بعدين رجع لأصل الكلام منه، أنا ما بدي بيني فدخلت اللام يعني فلما دخلت اللام حذفت الهاء. على كل حال ربما أنا أكون ما فهمه، بس أنا بحكي يعني نفسي يعني كقوله تعالى. طيب كقوله شوفها، فلما أدخل اللام حذف الهاء كقوله، شايف ما بعرف يعني. فإن الجنة هي المأوى، أي مأواه يعني. هلا فهمنا هو الرجل يعني. طيب قال النابغة لها شيمة، لهم عفوا، لهم قبيلة، لهم شيمة لم يعطها الله غيرهم، يعني الخلق صفات ما في مثله، لهم شيمة لم يعطها الله غيرهم، شو هي؟ من الجود والأحلام، من الجود والأحلام غير عوازب عنها، يعني عقول كبيرة وطولة بس الصدر واسع وكرم كتير. فشو الشاهد فيها؟ من الجود يعني من جودهم وأحلامهم. وقال والأحلام، قال أحلامهم. طيب والجود ليش ما قال جودهم الشيخ؟ يعني خلص قال من جودهم وأحلام من أن وأحلامهم يعني جودهم كمان بكفي. من الجود والأحلام، من جودهم وأحلامهم. هي شيمة، شو هي شيمة؟ بيان، بيان بقوله من جودهم وأحلامهم. فاللام تأتي بدال الهاء، بدال المضاف إليه وبدال التنوين، لذلك قال تنوين ما بيجتمعوا، لأن اللام قال بتدل على تمام الكلمة، والتنوين بتدل على تمام الكلمة، والمضاف إليه مثله كمان. مثلا بيض الوجوه كلمة أحسابها، بيض الوجوه بيض الوجوه كريمة أحسابهم، كريمة بيض الوجوه كريمة، لما نقول كريمة أحسابهم إجابة لا كريمة الضمير هو ما الضمير وصف لنفس القول الضمير كمان يدل على تمام الكريمة. نعم مضاف إليه. طيب من الجود والأحلام غير من الجود والأحلام شو لا ما أنا قلت من الجود والأحلام لا من الجود وأحلام والأحلام لا مو لا أنا أخطأت بالكلام من الجود والأحلام غير عوازبي، يعني يعني كرم كثير لكن عاقلين كمان. والأحلام والله الكلام جميل، والأحلام غير عواسب، يعني عاقد، يعني لأنه عواسب يكرم الإنسان يعني مثل خفة لا بيعرف وين بيحط. والأحلام غير عواسب، يعني رجال وعقلاء، يعني لذلك والأحلام أي أحلامهم، والأحلام أحلامهم غير عوازي. يا سلام حديث مزرعة المشي مشي ارفع صوتا حديث مزرعة اللمس اللمس لمس زار ايه اللمس لمس مسه والريح وريح مزرعة. ليش جاب مثال ببلاغة العرب على هاي الآية؟ أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، يعني معناته نجيب واحد تاني بيد عقدة النكاح بيعفو. هذا المعنى ما بيهتم. إيه. يعني هذا الشخص الزاه. نعم. طيب. عقدة النكاح. طيب. وروى الدارقطني مرفوع من حديثه. إيه تفضل سيدنا. أنا بتعدى عليك وقت بس تغري واقف. نعم. وروى الدارقطني مرفوعا من حديث قتيبة بن سعيد. قال حدثنا هي قراءة الحديث بيقول وروى مرفوع من حديث قتيبة بن سعيد قال حدثنا نعم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولي عقدة النكاح الزوج. هذا شوف كم يعني كم دليل جاب أنه أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج. نعم. وأسند هذا عن علي وابن عباس وسعيد بن مسيب وشريح قال وكذلك قال نافع بن جبير ومحمد بن كعب وطاووس ومجاهد والشعبي وسعيد بن جبير زاد غيره ومجاهد والثوري. نعم. واختاره أبو حنيفة وهو الصحيح من قول الشافعي. نعم. كلهم لا يرى سبيلا للولي على شيء من صداقتها. خلاص. للإجمال على أن الولي لو أبرأ الزوج من المهر قبل الطلاق لم يجوز. كلهم. فكذلك بعد. لا يرى سبيلا للولي على شيء من صداقها. نعم. للإجماع على أن الولي نعم. طيب يعني ليش عم يقول كلهم لا يرى سبيلا؟ يعني شو جاب الولي الآن؟ أو يعفو الذي بيدي عقدة النكاح يعني الزوج مو الولي. لذلك قال كلهم لا يرى سبيلا للولي على شيء من صداقها. نعم. ليش؟ لأنه في ناس يقولون الولي. طيب وهو قال وهو الصحيح من قول الشافعي. لا قال للإجماع على أن الولي كمل لو أبرأ الزوج من المهر قبل الطلاق لم يجوز إيه؟ وكذلك بعده. وأجمعوا على أن الولي لا يملك أن يهب شيئا من مالها والمهر مالها. أجمعوا مالها وأجمعوا نعم. وأجمعوا على أن من من الأولياء من لا يجوز عفوهم وهم بنو العم وبنو الإخوة. إيه بيزوجها ابن عمه أحيانا، ابن عمه بيزوجها، ممكن عم يزوجها لأخوه، ممكن إذا ما له ولي لأنه هن من العصابات، أو بيزوجها ابن عم ابن الإخوة ابن عمته ابن أخوها اللي هي عمته، ابن أخوها بيزوجها ابن أخوها اللي هي عمته، واللي هي عمته معليش، أما ابن عمه بيتزوجها هو بيزوجها لا أخوه لأنه بنت عمه. إيه أجمعوا لا يجوز عفوهم بنو العم وبنو الإخوة. فكذلك الأب ليس له، يعني ليس هو بيده الذي بيده عقدة النكاح. بنو الأخوة ليش؟ بنو العم بيزوجها الأخوة، بنو الأخوة ليه؟ لا بنو العم من الورثة كمان، وبنو الأخوة من الورثة، هذول عصابات اسمه. أولياء والأولياء. ليش؟ أنا بنو العم يجوز لأخوه، ابن أخوه مثلاً زوجها ليش لا يجوز عفوه؟ ما بيجوز لأنه يعني ليس وليا يعني لا وليا مطلقا مثل أبوها مثل أبوها لا حتى أخوها لا الولي يعني الولي المجبر يسموه هو الأب فقال هؤلاء بنو العم وبنو الإخوة يعني بما أنهم أولياء لا يجوز لهم أن يتصرفوا إلا في صالح من تولوها أو تولوه يعني مثلا والله بده يعطي مثلا سائد بده يتبرع يتبرع من كيسة ما بصير وهو نفس الشيء بدك تعفو أعفو من كيسك أنت نعم المرأة ما عاد العفو لا أنا ما عاد تعفو المرأة لا تعفو إلا أن يعفو أو خلصنا من المرأة أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح ألا مين هذا يلي بيده عقدة النكاح إنها البنت والمرأة أهل يعني مين هي هلا اللي بيدها هلا الطرف الثاني واحد بيسامح الثاني ايوه هلا هنيك هي بتسامح هون هو بيسامح قصف الزوجه اذا كان هلا نحن عم نحكي اللي بيدي الذي بيدي عقده النكاح مين هو الزوج ولا الاب ولا الولي هلا عم نحكي انه الولي انه الزوج هيك عم والولي ما بيصير وعم يدلل ليش بس في من قال انه بيدي عقدة النكاح الولي الاب او الاب مثلا يعني لا يجوز ان يعفو لا الاب فكذا لا الاب حكوا شيء ثاني اما هنيك بنو العم وبني الاخوه لا يجوز عفوهم هذا اجماع فيه اما الاب لا في كلام ثاني نعم الاب بيموت ولي ولي مجبر ولي مجبر لا فكذلك الأب لا فكذلك الأب أنه لا يجوز عفوهم والأب نعتبره مثله يعني كمان هو لي فكذلك الأب وأجمعوا على أن من الأولياء من لا يجوز عفوهم أجمعوا وهم بنو العم وبنو الإخوة ومثلهم الأب عم يقول الحقيقة هذا مو مثلهم الأب بقى أقول يعني بيقصد يعني الذي زوج بيدي عقدة النكاح يلي زوج هو لا يعفو كله عم يأكد أنه يلي بيده عقدة النكاح الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج وعم يدلل هذا يلا سيدي ومنهم من قال هو الولي أسنده الدار يلا منهم من قال هو الولي يلا حاجي أنا بدي كملها بس والله بدي حكي كثرت حكي بالدرس شوي يعني هلا بس كلام يعني اول كلام عن اول الطريق وقفنا ما في الثاني السفي انا ببدأ والحمد لله رب العالمين اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا واعطينا ولا تحرمنا واثرنا ولا تؤثر علينا واهدنا ويسر الهدى لنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا ولا معرفة لنا إلا ما ألهمتنا اللهم أيدنا بتوفيق من عندك وإلى غيرك لا تكلنا اللهم اجعلنا يا رب كما تحب وترضى يا أرحم الراحمين وعافين